هذا الذي ظننا بالشيخ العيد انه ليس هم يضغط علينا. اي نعم. ايضا هذا مو بعيد مو بعيد النور. اي نعم. تقريبا المكالمات الهاتفية صعب جدا تصل إليه بالهاتف. أنا حاولت تقريبا مدة نص شهر ما استطعت أتصل بالشيخ أيام الأحداث يعني. طيب الشيخ أمان في حوله تساؤلات هنا، في عندكم هيك تساؤلات؟ من أي ناحية يعني؟ أنه لعله متصل من بعض الجهات الحكومية هنا. الله شيخ يعني نعرف الشيخ محمد زمان بعقيدته السليمة، لكن يمكن أنا همامني فيها هذا كل اللي هالي كتبوا وأيدوا هذه ما لها علاقة بالعقيدة. نعم. هذا له علاقة بالاجتهاد. قصد يمكن الشيخ يعني ألفاظه شديدة يعني إيه؟ ألفاظ الشيخ شديدة يمكن في الرد. تكلم مع الشيخ ربيع حول الرد يعني قال شديت مع شيخنا الشيخ ناصر، فبلغنا أن الشيخ قال يعني هذه إفريقيتي بالنسبة للشيخ محمد أمان. وهو اعتذر في مجلس يعني سبق جمع الناس قال الشيخ يعني ناصر من مشايخنا وبعض الألفاظ كان ورد اسمها ما نقصد فيها الشيخ من رد عام، واستغلت بعض الصحف يعني توجيه الكلام بحيث مثلا يذكرون ذم مثلا الشيخ ناصر فمن أتون بالمدح في أبو غدة في نفس الصفحة. يلا يا ونيلة سبحانك اللهم وبحمدك.